بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه الوابل الصيب: الفصل الخامس والسبعون في جوامع من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وتعوذات لا غنى للمرء عنها. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكنت أسمعه يكثر أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الحديث هو من الأحاديث الجوامع في باب التعوذ، وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى بعده أحاديث في التعوذ. والتعوذ هو طلب العوذ، الاستعاذة طلب العوذ، وهي لجوء من شيء يخافه الإنسان ويحذر منه إلى من يخلصه منه. فالاستعاذة اعتصام والتجاء واستنصار وفرار إلى الله سبحانه وتعالى بأن يخلص العبد من شيء يخشاه ويخاف منه، إما شيء موجود وواقع فيطلب من الله عز وجل بتعوذه أن يرفعه وأن يبعده، أو شيء مفقود يخشى أن يقع وأن يحصل فيتعوذ بالله سبحانه وتعالى ملتجئا إليه بأن يعيذه من وقوع ذلك الشيء. فالتعوذ في الجملة يرجع إلى هذين الأمرين: إما تعوذ من شيء موجود يطلب العبد من الله عز وجل أن يرفعه، أو شيء مفقود يخشى من وقوعه فيطلب من الله عز وجل ألا يقع. فالتعوذ فرار إلى الله عز وجل وعبادة لا تصرف إلى غيره، ومن صرف تعوذه إلى غير الله عز وجل صرفه إلى ذل وهوان، ولم يزده من صرف تعوذه إليه إلا رهقا وذلا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فلا يحصل منفعة، بل يهدم بذلك دينه. والتعوذ هو من الدعاء، التعوذ هو من الدعاء، التعوذ دعاء، ولهذا ترى في الأحاديث: اللهم إني أعوذ بك. فالتعوذ دعاء، لكنه دعاء مخصوص بطلب الخلاص من مخوف ومرهوب وشيء يخشى منه الإنسان، فيطلب من الله عز وجل أن يعيذه منه. والمستعاذ به هو الله عز وجل، والمستعاذ به هو الله، ولا معاذ إلا إلى الله عز وجل، ولا ملجأ إلا إليه. كلا لا وزر، الوزر هو المعاذ والملجأ، فلا ملجأ ولا وزر ولا منجأ إلا بالفرار إلى الله، ففروا إلى الله. ولهذا يجب على المسلم أن يحقق هذه العبودية العظيمة، عبودية التعوذ، فيكون في كل خوف وفي كل شيء يخشاه يلجأ إلى الله عز وجل ويفر إلى الله سبحانه وتعالى طالبا نجاته وخلاصه مما يخشاه ويخافه. والسنة النبوية جاءت بأنواع كثيرة جدا مما يستعاذ منه. جاءت السنة النبوية بأشياء كثيرة جدا، في مقامات فيها تفصيل وفي مقامات فيها إجمال. والإمام النسائي رحمه الله تعالى عقد في كتابه السنن كتابا عظيما جدا أسماه الاستعاذة، باب كتاب الاستعاذة، وساق فيه أحاديث كثيرة جدا كلها في هذا الباب، كلها في هذا الباب، وهو من أحسن ما كتب وجمع في هذا الباب، باب الاستعاذة. وللإمام ابن مفلح رحمه الله تعالى أيضا رسالة خاصة بالاستعاذة سماها الاستعاذة، وهي مطبوعة وأيضا نافعة جدا في هذا الباب. قال: وفي الصحيحين من حديث أنس ابن مالك قال: كنت أخدم النبي عليه الصلاة والسلام، فكنت أسمعه يكثر أن يقول. تقدمته رضي الله عنه بكنت أخدم النبي عليه الصلاة والسلام بين يدي هذا الأمر الذي ذكره، حتى ينبه السامع والمتلقي إلى طول الملازمة، إلى طول الملازمة، يعني مع الملازمة الطويلة 10 سنوات يخدم النبي عليه الصلاة والسلام وهو يسمعه مع هذه المدة الطويلة التي لازم فيها النبي عليه الصلاة والسلام وكان خادما، لا سمعه يكثر من ذلك، يكثر من هذا الدعاء. وإذا علمت يا أيها المسلم، إذا علمت أيها المسلم أن نبيك الكريم عليه الصلاة والسلام كان يكثر من هذا الدعاء كما أخبر بذلك أنس رضي الله عنه، فلتكثر منه تأسيا واقتداء بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: يكثر أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. هذه 8 أمور كان يكثر نبينا عليه الصلاة والسلام من التعوذ بالله سبحانه وتعالى منها. الأولان الهم والحزن، وكلاهما أي الهم والحزن ألم يصيب النفس وكرب وشدة، فإذا كان هذا الألم الذي أصاب النفس والشدة يتعلق بشيء يخافه في المستقبل، شيء يتعلق بالمستقبل، فهو الذي يسمى الهم. هذا النوع من الألم والكرب يسمى هم إذا كان يتعلق بشيء مستقبل، وأما إذا كان يتعلق بشيء ماضي وأمور ماضية فهو الحزن. فكل منهما ألم يصيب النفس وشدة تصيب القلب، لكن الهم يتعلق بالمستقبل والحزن يتعلق بالماضي. ثم قال: والعجز والكسل، وهذان معيقان للعبد عن العمل وعن الطاعة وعن أيضا المصالح، مصالح المرء. فالعجز والكسل كل منهما معيق، لكن العجز هو عدم القدرة على فعل الشيء. الإنسان العاجز هو الغير قادر على أن يفعل الشيء، وأما الكسول فعنده قدرة لكن ليس عنده إرادة ولا نشاط ولا همة ليفعل، قادر على فعل الشيء، عنده قوة على فعله، لكنه ليس عنده إرادة، ليس عنده عزيمة، بل هو مصاب بالفتور، بالخمول، بالتواني. فكل من العجز والكسل معيق عن العمل، عن الطاعة، عن العبادة. وسبحان الله، لو فتش المفتش ونظر الناظر في أحوال الناس يجد أن الحرمان الكثير من الخير والعبادة، بل حتى من أداء فرائض الدين، واجبات الإسلام، ترجع إما لعجز أو لكسل. ولهذا ما أحوج الإنسان أن يتعوذ بالله كثير من العجز والكسل، لأن العجز والكسل يعيقانه عن العمل، عن الطاعة. كم من الناس يفرط في طاعات عظيمة وعبادات جليلة وأعمال صالحة، ولم يثني على ذلك إلا إما عجزه أو كسله. إذن العبد محتاج فعلا إلى أن يكثر من التعوذ بالله سبحانه وتعالى من العجز ومن الكسل. قالوا: والبخل والجبن. والبخل والجبن، وهذان أيضا يتعلقان بأمر واحد، وهو البذل، بذل الإنسان من نفسه. فإذا شح بالبذل، إن كان هذا الشح يرجع إلى المال، لا يخرج منه، لا تنشط نفسه للإنفاق في سبيل الله من المال الذي آتاه الله عز وجل إياه، فهو البخيل. والذي لا يعين أخاه ببدنه نصرة له ومعونة، فهذا الجبان. فكل منهما راجع إلى هذا المعنى، إن كان يتعلق بالبدن فهو الجبن، وإن كان يتعلق بالمال فهو البخل. وهما أمران يتعوذ بالله سبحانه وتعالى منهما، يتعوذ بالله من البخل، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، ويتعوذ بالله سبحانه وتعالى من الجبن الذي هو ضعف الإنسان وبرود عزيمته، في البذل من نفسه في معونة أخيه ونصرته. قال: وضلع الدين وغلبة الرجال. وضلع الدين وغلبة الرجال، ضلع الدين أي ثقل الدين، الدين له ثقل. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في مسند الإمام أحمد، قال: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الدين. قال: الدين. فالدين أمر مخيف وهم وأرق وشدة وكرب عظيم، ولا سيما مع مطالبة أهل المال والديانة لحقهم عند تأخر المدين في السداد. قال: ضلع الدين، لأن ثقل الدين على الإنسان يجعله كالإنسان الأضلع في مشيته من ثقل الحمل الذي عليه. فهذا شأن الدين. قال: ضلع الدين، الدين ثقل وشدة. والأمر الثاني قال: وغلبة الرجال أي تسلطهم، غلبة الرجال تسلطهم على المرء. وتسلط الرجال على المرء تارة يكون بحق، ومثاله ضلع الدين، يتسلط عليه يطالب حقه، يتسلط عليه، يشتد عليه، يلح عليه، يطالب بحقه. وتارة يكون بغير حق، عدوانا وهذا يرجع إليه المعنى الثاني غلبة الرجال. فالحاصل أن هذه ثمانية أمور يشرع للمسلم أن يكثر التعوذ بالله سبحانه وتعالى منها، تأسيا بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام واقتداء به. نعم. قال رحمه الله: وفي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ونفس لا تشبع وعلم لا ينفع ودعوة لا يستجاب لها. قال: وفي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم عن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل، وهذه الأربعة تقدمت معنا في الحديث الذي قبله، والهرم يعني أن يصل إلى الإنسان إلى مرحلة في العمر يهرم فتخور قواه ويذهب عقله وفكره ويصاب بالخرف، مثل ما جاء في الدعاء الآخر: وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، من أن أرد إلى أرذل العمر. فالتعوذ بالله من الهرم والتعوذ بالله سبحانه وتعالى من أن يرد إلى أرذل العمر هما بمعنى واحد، والمراد أن يبقى الإنسان ممتعا بحواسه وفكره وعقله إلى أن يتوفاه الله، إلى أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى، يبقى بحواسه بقوى بعقله خاصة، لأن كثير من الناس مع الهرم يصاب بخرف. فهذه الدعوات مهمة جدا يدعو بها الإنسان ويكثر من دعاء الله بها في قوته ونشاطه، حتى إن متعه الله عز وجل بطول العمر لا يصاب ما يصاب به غيره من الناس من الخرف والرد إلى أرذل العمر. قال: وعذاب القبر، أي وأعوذ بك من عذاب القبر. وعذاب القبر حق، والناس يعذبون في قبورهم إلا أهل الإيمان والطاعة، والعذاب الذي يكون في القبر يكون على الكفر، وهو عذاب دائم مستمر، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، أي في قبورهم، لقوله بعدها: ويوم تقوم الساعة يردون إلى أشد العذاب، فقول النار يعرضون عليها غدوا وعشية أي في القبور. فعذاب الكافر في قبره مستمر إلى قيام الساعة. وعذاب العصاة هذا نوع آخر في قبورهم، هو بقدر الذنوب، أما إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. قال: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. آت نفسي تقواها، أي من علي بأن تكون نفسي نفس، بأن تكون نفسي نفسا تقية لله سبحانه وتعالى، متقية لله، محققة لتقوى الله عز وجل. وأصل التقوى في النفس في القلب، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يقول: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، لأن منبع التقوى وأصلها وركيزتها القلب. ولهذا في هذا الحديث العظيم قال: اللهم آت نفسي تقواها، آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، زكها أي طهرها وأبعدها عن الدنس وعن السوء ورذيل الأعمال، ووفقني لأن تكون نفسي زكية مطيعة لله سبحانه وتعالى خاضعة له جل في علاه. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. أنت خير من زكاها هذا تفويض، تفويض إلى الله عز وجل، وأنك لا تملك من تزكية نفسك شيء، ولا حول ولا قوة لك إلا بالله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن تتزكى نفسك إلا إذا زكاها الله، بل الله يزكي من يشاء. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. فالله عز وجل هو الذي يزكي، ولهذا يلجأ إليه هذا اللجوء العظيم، زكيها أنت خير من زكاها، أنت خير من زكاها. فهذا تفويض إلى الله سبحانه وتعالى، ولجوء تام إليه جل في علاه. أنت وليها ومولاها، وهذان اسمان لله عظيم جدا أن تتوسل إلى الله بهما في هذا المقام العظيم. الولي المولى اسمان لله عز وجل، وهما يدلان على هذا المعنى، وهو أنه يتولى عبده المؤمن، مثل ما جاء في القرآن وهو يتولى نعم الصالحين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب بالحق وهو يتولى الصالحين، وهو يتولى الصالحين. فالولي الذي يتولى عبده توفيقا وتسديدا وحفظا ومعونة ونصرة، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ونفس لا تشبع وعلم لا ينفع ودعوة لا يستجاب لها. هذا تعوذ من أمور أربعة عظيم جدا أن يعنى المسلم دوما بالتعوذ بالله سبحانه وتعالى منها. الأمر الأول القلب الذي لا يخشع، القلب الذي لا يخشع، تمر عليه المواعظ والزواجر والقوارع وهو مستمر في لهوه وغيه وصدوده وإعراضه، لا يخشع ولا يتأثر بالزواجر والمواعظ والعبر والعظات، لا تحرك فيه شيئا. والقلب الذي لا يخشع هو صاحبه مضيع للطاعة والعبادة، وأيضا سادر في غيه وإكبابه على الذنوب والمعاصي. قال أعوذ بك من قلب لا يخشع ونفس لا تشبع، ومعنى نفس لا تشبع يعني نفس لا هم لها إلا الدنيا، مكبة عليها ومنخرطة في جمعها وتحصيلها، لا هم له إلا هذه الدنيا، نفسه مكبة على الدنيا منصرفة إليها، حتى إن بعض الناس من شدة إكبابه على الدنيا ينادى في المساجد حي على الصلاة حي على الفلاح، ثم بعد ذلك يقال قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، وهو في دنيا ما يذهب إلى بيوت الله سبحانه وتعالى. فهذا مصاب بنفس لا تشبع، حتى إن بعضهم مع ما أعطاه الله من مال كثير لا يزال مكب على الدنيا، وينادى إلى الصلاة فلا يجيب، ينادى إلى الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح لا يجيب، لانصراف قلبه إلى الدنيا وكونه مصاب بنفس لا تشبع. هذا الأمر الثاني. الثالث قال وعلم لا ينفع، وهذا يتعوذ بالله سبحانه وتعالى منه، لأن العلم الذي يحصله المرء الأصل في تحصيله هو أن ينتفع بالعلم، ومقصود العلم العمل، مقصود العلم العمل. ولهذا يقول علي رضي الله عنه: يهتف بالعلم العمل فإن أجابه وإلا ارتحل، لأنه هو المقصود. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فمقصود العلم العمل، الطاعة، العبادة، التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لكن إذا كان الإنسان يحصل علما، يحفظ ويقرأ ويحضر دروسا ويستمع إلى علم لكن لا يعمل، هذا أمر يتعوذ بالله منه، لأن العلم الذي لا يعمل به يصبح حجة على المرء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك. والمعنى عائد إلى العمل، إن عملت به صار حجة لك، وإن لم تعمل صار حجة عليك. فيتعوذ بالله سبحانه وتعالى من علم لا ينفع. وجدير بكل مسلم وطالب العلم على وجه الخصوص أن يكثر من التعوذ بالله سبحانه وتعالى من علم لا ينفع. وأنت عندما تتعوذ بالله من علم لا ينفع وأنت تطلب العلم، هذا أيضا يتضمن سؤال الله عز وجل أن ينفعك بما علمك، وأن يكون ما تتعلمه نافعا لك مقربا إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الدعاء الآخر: اللهم انفعنا بما علمتنا، انفعني بما علمتني. قال: ودعوة لا يستجاب لها، أي مردودة على صاحبها، ودعوة لا يستجاب لها أي مردودة على صاحبها. والدعاء مستجاب ولا يرد، كما قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. الدعاء مستجاب لا يرد، لكن قد تكون هناك موانع في الداعي، قد تكون هناك موانع في الداعي تستوجب رد دعائه. والنبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك في هديه وسنته المأثورة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه: أعوذ بك من دعاء أو دعوة لا يستجاب لها، أي ترد على صاحبها لأنها ليست متوافرة الشروط، شروط إجابة الدعاء، وليست سالمة من الموانع، موانع رد الدعاء وعدم قبوله. وأهل العلم في هذا وغيره من الدعاء يوصون ببذل الأسباب. عندما تقول وأسألك أو أعوذ بك من دعوة لا يستجاب لا، اجتهد أن تكون دعواتك مستجابة بالاتيان بشروط إجابة الدعاء وبالسلامة من موانع قبوله وإجابته. وقد ذكر بعض الشراح معنى لطيفا في قوله: ودعوة لا يستجاب لها، قال: وهذه الرابعة عائدة إلى الثلاث التي قبلها، وهذه الرابعة عائدة إلى الثلاث التي قبلها. فالقلب الذي لا يخشع، والنفس التي لا تشبع، والعلم الذي لا ينفع، إذا كان صاحب، إذا كان المرء بهذه الحال فدعوته لا تسمع ولا يستجاب لها، فدعوته لا تسمع ولا يستجاب لها. نعم. قال رحمه الله: وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلاته: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيد من المغرم؟ قال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلاته، يعني في آخر التشهد قبل أن يسلم كان يدعو بهذا الدعاء. وهذا الموطن في الصلاة الذي وقبل السلام موطن عظيم جدا لإجابة الدعاء، لأنك بتوفيق من الله قمت بين يدي الله وقرأت ما تيسر من كتابه، مبتديا بفاتحة الكتاب أعظم سورة في القرآن، ثم ركعت خاضعا لله معظما له جل في علاه، ثم سجدت ذلا وخضوعا وانكسارا بين يدي الله عز وجل. فبعد هذا القيام والركوع والسجود والذل بين يدي الله سبحانه وتعالى تختم هذه الصلاة بالتشهد، ثم الصلاة على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ثم أصبحت في حال عظيمة جدا مهيأ فيها للدعاء. والدعاء في هذا الموطن من أرجى مواطن إجابة الدعاء، ولهذا ينبغي على المسلم أن يحرص على الدعاء قبل أن يسلم، ثم ليتخير، يقول عليه الصلاة والسلام، من الدعاء ما شاء، لأن هذا موطن دعاء موطن إلحاح على الله سبحانه وتعالى بالدعاء. ويلاحظ على بعض العوام عندما يصلي النافلة ينهي التشهد بسرعة ثم بعد أن يسلم يمد يديه ويدعو، وعنده فرصة قبل السلام عظيمة، هي فرصة للدعاء، يتحرى من الدعاء ما شاء، فينهي التشهد بسرعة ثم يدعو. والأصل أن يطمئن في تشهده وأن يلح على الله سبحانه وتعالى في تمامه على الله بالدعاء، ثم بعد ذلك يسلم. قالت رضي الله عنها: كان يدعو في صلاته: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. وعذاب القبر حق، وكثيرا ما يأتي في دعوات النبي عليه الصلاة والسلام التعوذ من عذاب القبر، بل جاء عنه: تعوذوا بالله من عذاب القبر، فإن عذاب القبر حق. قال: وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وهذا التعوذ من هذه الفتنة يشرع أن يعنى به المسلم دبر كل صلاة قبل أن يسلم، فرضها ونفلها، يدعو بهذه الدعوة أن يعيذه من فتنة المسيح الدجال. وهذه الفتنة، فتنة المسيح الدجال، هي أشد الفتن. وما من نبي بعثه الله سبحانه وتعالى إلا وأنذر أمته من فتنة المسيح الدجال. جميع الأنبياء كلهم كانوا ينذرون أممهم من فتنة المسيح الدجال، وهي فتنة عظيمة جدا، هي من أشد الفتن وأعظمها. ولهذا يجب على المسلم أن يكثر من التعوذ بالله سبحانه وتعالى من هذه الفتنة. وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا مفرد، قوله فتنة المحيا مفرد، والمفرد إذا أضيف يفيد العموم، والمراد الفتن التي تصيب الناس في حياتهم، فيشمل أنواع الفتن. قد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ففتنة المحيا أي الفتن التي تصيب الناس في حياتهم. وفتنة الممات قيل المراد بها الفتنة التي تصيب الإنسان عند الموت، والشيطان حريص على صرف الإنسان عن طاعة الله سبحانه وتعالى، حتى إنه يحضره عند وفاته ليجعله يقول قولا أو يفعل فعلا فيموت عليه والله ساخط. فلا يزال الشيطان بالإنسان حتى عند مماته، ولهذا قيل فتنة الممات، يعني الفتنة التي تصيب المرء عند الممات، وسميت فتنة الممات لأنها تقع عند الموت، لأنها تقع عند الموت. ولهذا يروى عن الإمام أحمد أنه في لحظات الأخيرة سمع يقول لا بعد، فسأله ابنه يقول أسمعك تقول لا بعد؟ قال الشيطان يقول فتني يا أحمد وأنا أقول لا بعد، يعني حتى تخرج النفس ما يسلم الإنسان منه، فيلجأ إلى الله أن يعيذه من فتنة الممات. وقيل المراد بفتنة الممات يعني ما يكون بعد الموت، فيتناول هذا الفتنة التي تكون في القبر، يتناول الفتنة التي تكون في القبر. قال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، والناس يفتنون في قبورهم، يأتيهم ملكان يقال لهما الفتانان لأنهما يفتنان الناس، أي يمتحنونهم في قبورهم. قال اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، أعوذ بك من المأثم والمغرم. المأثم أي المعصية والذنب، والمغرم أي حقوق الناس، أن يكون في ذمتي حقوق للناس، ومن كان في ذمته حقوق للناس فهو غارم. فكان عليه الصلاة والسلام يتعوذ من المأثم والمغرم، المأثم فيما يتعلق بحقوق الله، والمغرم فيما يتعلق بحقوق العباد، المأثم فيما يتعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى، والمغرم فيما يتعلق بحقوق العباد. فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ من المغرم، ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ هذا يدل أن الصحابة رضي الله عنهم يسمعونه كثير يتعوذ بالله من المأثم والمغرم. قال عليه الصلاة والسلام إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. مر معنا قريبا التعوذ بالله من ضلع الدين ثقله، والإنسان إذا كان عليه دين وتأخر في السداد وطالت المدة وصار معسرا وليس عنده ما يسدد، ثم يأتيه الديانة أصحاب المال ويطالبونه ويلحون عليه في تسليم حقوقهم، وربما هددوه وتوعدوه، فقد يصل الإنسان إلى هذه المرحلة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف، حدث فكذب ووعد فأخلف. حدث فكذب قد يقول لمن أتاه والله ما عندي شيء، ويكون عنده شيء، يكون عنده شيء فيقول والله ما عندي شيء، يكذب. وقد يعد ولا يفي، يقول أمهلني شهر وبعد شهر آتيك في بيتك وأسلم لك حقوقك كاملة، ثم يأتي الشهر والشهران والثلاثة ويفر عنه ولا يحرص على أن يلقاه، وربما أيضا في زماننا إذا اتصل عليه في الهاتف لا يرد عليه، وإذا طرق بابه لا يرد عليه ولا يجيب. فالحاصل أن الدين أرق وشدة، وهم عظيم جدا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ بالله من المغرم، كما أنه كما تقدم كان يتعوذ بالله من ضلع الدين. والمرء إذا اضطر للدين واستدان وهو في نفسه عازم وصادق في عزيمته أنه متى ما تيسرت له أموره أن يسدد ويعيد للناس حقوقهم أعانه الله سبحانه وتعالى ويسر له قضاء دينه وسداد ما عليه من حقوق. وأيضا ينبغي على من كان عليه دين أن يكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى، وخاصة بما جاء في حديث علي رضي الله عنه في قصة المكاتب الذي جاء يشكو حاله فأرشده أن يقول: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. ونسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يفرج هم المهمومين وأن ينفس كرب المكروبين وأن يقضي الدين عن المدينين وأن يصلح لنا أحوالنا أجمعين وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.